كراش ولا أكل فوم ولا بصل فتؤذي الجلسة. بعض الناس ما يبالي، وأشد من ذلك الدخان، رائحة الدخان كريهة خانقة، ويجي يجلس مع الناس ويضحك معه ويضايقهم برائحته. وأشد من ذلك المسجد، يدخل المسجد وهو بهذه الرائحة الكريهة. فينبغي للمسلم أنه يتأدب ويقطع الروائح التي تؤذي، وإن كان هو لا يأنف منها، لكن الناس يأنفون منها ويتضايقون منها. بل ذكروا إن الدخان اللي يشرب الدخان عند الناس يدخن، إنهم يتضررون. الدخان ما هو قاصر ضرورة على اللي يشربه، بل حتى من شمه فإنه يضره، لأنه يدخل إلى جوفه ويدخل إلى خياشيمه فيضر من يشمه. ولكن ابتلى الله المدخنين بقلة الحياء، ابتلى الله المدخنين بقلة الحياء، فلا يحترمون الجلساء ولا يحترمون إخوانهم، ينسون، الظاهر أنهم ينسون. وهذا يدل على أن الدخان أنه مفتر ومخدر، ينسى الإنسان أنه مع ناس ومع ناس لهم مكانتهم، وينسى حقوق الجليس، لا يبالي. إذا طرأ له أخرج الدخان في وجوه الحاضرين وآذاهم به وضرهم به ولا يبالي، لأن الله نزع منه الحياء والحشمة. وهذا مما يدل على خبث الدخان، وأنه خبيث، وأنه يصبح عادة ما يصبر عنها الإنسان، يصبح مدمنا له ويذهل عن من بجانبه، لأنه يصبح عادة خبيثة تجره غصب عليه ولا يصبر عنها. من غير شعور يدخن عند الناس، فهذا يدل على خبث الدخان. فمن ابتلي به فليتوب إلى الله ويتركه، وإلا على الأقل يحترم الناس ويحترم الجلسة، فلا يهين كرامتهم. لو أن واحدا بصق في وجهه ماذا يكون شعوره؟ هذا أشد من البصاق، رائحته كريهة وضرره على الصحة، فهذا أشد من البصاق. فعلى الإنسان أنه يستحي ويحترم الناس ويحترم بيوت الله عز وجل، ولا يكون دائما إلا في رائحة طيبة. نعم. وأكلك أذن القلب والغدد كرها، وحرم شراء جوز القمار وشردي. كذلك يكره أكل اللحم الردي، أكل اللحم الردي كأذن القلب والأطراف من اللحم التي فيها ضرر، الغدد وإذن القلب والأشياء التي هي مضرة لا تأكلها. نعم. ويكره وأكلك أذن القلب والغدد كرها، وحرم شراج الغدد، يعني الخراجات اللي تكون في الخراجات والحبوب التي تكون في الدابة، هذه يكره أكلها لأنها تضر بالصحة. نعم. وهي أيضا مستخبثات، هي مستخبثات. نعم. وأكلك أذن القلب والغدد كرها، وحرم شرا جوز القمار وشردي. وحرم شرا جوز القمار وشردي. الآلات التي تتخذ للقمار ويلعب بها القمار، الأوراق أو الجوز اللي يلعبون به القمار، كل ما يساعد على هذه اللعبة الخبيثة. والقمار هو الميسر، والميسر قرين الخمر والربا في كتاب الله،